تأخر الليل. برنامج ليلي ساهر يأتيكم في مثل هذه الأوقات. في محاولة للولوج إلى خواطر المستمع الكريم، إذا جن ليلي أهام قلبي بذكركم، أنوح كما ناح الحمام المطوق. سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم في نصف ساعة من الزمن في برنامجكم الليلي تأخر الليل. هذا البرنامج الليلي الذي نلتقي من خلاله لتتابعون معنا لحظات من قراءة الشعر العربي الحر والعمودي، كذا خواطر في محاولة للولوج إلى خواطر المستمع الكريم. معنا في هذه الليلة أحد شعراء ضمن كوكبة الشعراء الألفية الثالثة باعتزاز ومحبة، وهو صوت يقدمه اتحاد الكتاب الجزائريين للشاعر الجزائري محمد زراولة. كان يكتب للصمت وللحزن وللوطن، كان يعرف أن الذاكرة أوسع من فضاء الكلمات الممهورة بالغربة والانكسار. عندما اختار هذا الشاعر الكلمة، اختار البحث عن مكان تحت شمس الإبداع الصادق. عندما اختار القصيدة، كان يدرك أن الرحلة طويلة لن تبدأ بخطوة، إنما بلحظة احتراق بوذي اللغة. عندما طلع على الناس بقصائده الجميلة، تساقط من أعلى شرفات الأحبة والغرباء. عندما اختار كتابه ضفاف الحزن، لم نجد إلا أن نكون بعض الذين يحسنون المواساة في زمن الكبرياء المنكسر. أنتم معنا في هذه اللحظات في اختيار هذه الفواصل الموسيقية، دائما سنات البكاية. تحية إلى كل من يتبع هذه الفقرات وطابت جلستكم، كما طيب الله أوقاتكم. معكم دائما في هذه سهرة الليل يا الشيخ المهدي. هذه قصيدة تحت عنوان تغيب لصوت حر. تغيب لصوت حر. أيها البدوي الضالع بالهجرات، أراك تغيب مرة وفي كل أمسية تستبيحك الطعنات. وهم رفضوك، غيبوا صوتك خلف أبواب الصباح، وأنت يا سيدي ما زلت تأتي، ما زلت تأتي معطرا بالشعر كما يجيء الأنبياء بالصلوات، وتعود من حيث جئت وأراك، أراك مهيض الجناح مشردا يا سيدي، تأكل من روحك هذه الرياح كاحتضار المرايا وافتقاد الصداح. هذه إحدى قصائده الأخرى، عنوانها بقمر معي في الزنزانة. قمر معي في الزنزانة. بالمناسبة تحية ملؤها التقدير والاحترام في هذه نصف سويعة إلى من هم يقبعون في السجون، إلى معتقلين، إلى كل أبطالنا الميامين، إلى الذين انتزعت منهم كل الحقوق، لا لشيء إلا لأنهم أرادوا الحياة على كامل ترابهم الوطني. قمر معي في الزنزانة، في كل أمسية أراك حذوي يا قمر، يا قمر. وأنا بدوي ما عندي لك إلا أحلى خبر، وسجادة أو وردة في زنزانة الصمت تتكلم عن هذا القدر. فتوضأ بدمي وارسم في حضن سماي قبلة لكل البشر، لكل البشر. ثم أشهد صلاتي أنشودة للمطر، فهذه الدروب لي أهشيم يحتضر. وأنت وأنت واصلي يا سيدي، فانتصر لي لعلي غدا لا أنكسر، لعلي غدا لا لعلي غدا لا أنكسر. نواصل دائما بهذه القصيدة التي عنوانها شاعر ليلتنا تحت عنوان تعالي إلي. تعالي إلي، أتكفرين بالشعر وأنت، أنت لك غنت الكلمات، أتكفرين بالشعر سيدتي ووجه الغافي في المملكات البعيدة لا يرن لأحد سواك. فيا سيدة المقام أقول كفاك انتحارا، فلست أنت الأسطورة المهجورة المبتورة من شجر، أنت هذا الرذاذ وهذا المطر وهذا الفضاء وهذا الروض وهذا الوتر. أنت انتمائي، أنت مناي هواي، وأنت وطني الأغر. فما قلت نبي أنا كي تكفرين، سلي عطرك، كيف احتويتك ذات مساء ذات نماء، وكيف كان رقصي لوقع اللقاء. فكيف يا سيدة البهاء لا تهرعين لهذا النبض الذي ظل زمنا حافلا بهواك. فيا سيدتي لأجل هذا النبض الذي أواك لماذا تهجريني؟ لأجل الشعر الذي كم غنى مبهاك لا تكفري، لا تكفري مرتك الأخرى، فإني ارتديت لوطنا دون كل النساء جواز سفر. أها إني اخترتك لي وطنا للشهداء، فيا سيدة المقام وسيدة البهاء لماذا نذوب أحماضا وماء؟ ألنا في أعماقنا كل الحسن وكل الولاء؟ لماذا يا سيدتي نفر من الأحلام الأعلام وقد جئنا صغيرين اثنين؟ من صفوة الطهر نلوح لنا بالبقاء، فيا سيدتي، لأجل هذا الطالع فينا شجرا ونما، لأجل هذا الذي طرزناه بالعطر وفصول الماء، لأجله يا سيدتي أقول تعالي تعالي تعالي. يا كل الحنين الراعش في، ويا كل الغنى لأجل هذا الحمام الذي دس في مملكات هواي أنغامه، لأجل هذا النورس الذي وفي ظل لجداويله، لأجل هذا الكل يا سيدتي أقول تعالي. آتية مع ربيع الهجرات، فيا هذا الجرح الساكن قلبها أو نبضها، تبدد تبدد تبدد، فإن لي سيدتي تعالي. بوح المسافر كشبه الأغنيات، ربما غدا يرتسم النهار في الجرح، فآخر الجرح التأم، أو ربما غدا تظهر الكلمات فنغدو نورسين في أفوقنا الممدد، وفوق ذاك الغمام، وربما يا سيدة المقام نذوب نحن ونفنى، ويبقى أجمل الحب ما لم يقله الكلام، فتعالي إذن يا سيدتي، فتعالي إذن يا سيدتي، فأنا عاشق لا تأويه جميع المدن الحالمات، لا تأويه الخيام، فتعالي تعالي تعالي. نتواصل معكم دائما في هذه اللحظات في برنامجكم تأخر الليل. ما اخترته لكم للكاتب محمد زراول الكاتب الجزائري في كتابه ضفاف الحزن، هذه الكلمات التي عنونها بضفاف الحزن. أنت يا أنت أيها الموزع على أرصفة العمر، من أين جئت أيها المغبون؟ من صياط الجالسين على الكراسي المفخخة، أم من بطون المآسي؟ من أين لك هذا الوجع وهذا الدمع؟ قل كلامك لا تمضي. يا جدي الموشوم على شبهات القلب، أنا هذا الجرح النازف على عتباتي، هم من سرقوا فرحي، سرقوا أمسي، وحين ارتاح لحقولهم بقرار رجعي اغتال صفوة كأسي، وكنت قد خسرت أنا كل دمي كل الورد. وزعوني قرويا على ضفاف البوس، غربوا في الأشياء المباحة، فحل صهيل الوداع ووحدي ها هنا كأي سلعة، للبطون المتدلية اشترى وأباع. وفي وفي ساحة القلب المنسي ارتجاف في مصيبتي، إنني بدوي يقتات من الضياع، وحين يمس رحيل العمر بقايا تنبت في أذنيه أشجار النبق والصداع. فماذا تبقى لقلبي يا وطني غير هذا الحزن في شروخ القحط الرجولي يذاع؟ ما تبقى غير هذا الوجه المتلبس بالمحن والغبن الليلكي المشاع؟ آه يا أيتها الدروب المهشمة في القلب، وكذا القرى المنسية. لماذا القرى المنسية؟ لماذا نبت الحزن على جسدي؟ لماذا نبت الحزن على جسدي كالشوك البري، وبعيدا في المملكات القصية يركض الحلم كغريب في عينيه فوضى المدن لها ألف هوية؟ لماذا أيها البحر المهرب عن دمي المغرب ينبع في شجر الصفصاف بألف كوفية؟ أنت يا أنت أيها الموزع على أرصفة الدهر، من أين جئت أيها المجنون؟ من صراط القابعين داخل الزوايا المبجلة، أم من عيوني؟ من أين لك هذا الوجع وهذا الدمع؟ يا جدي المرسوم على نبضات القلب، أنا هذا الذي يرشحه الحزن لدخول مدن الصمت. أنا هذا الذي يسأل دوما الجرح في توهجه عن حالة الورد، فمن ذا يعيدني للدرب الذي طعنوه؟ من ذا الذي يعيرني اسمه الملطخ بقمح الفقراء؟ لعل العمر يعود إلي. من ذا الذي يعيرني قلبه؟ فقلبي أتعسته المدن الكلسية، ثم تدلى شريدا أو وحيدا ووئيدا في فوضى الأزمنة الملحية، ينشد دربه آه ربه ما أتعسه، ما أتعسها، ما أتعسها، أتعسها. أعوام تمضي تعيرني للقحط، للسطو المغولي والنهش الراكد على سطر المدن، وأنا عبد الله المتوحد بالنعناع أحن للسخط العربي لجوع الجائعين أحن. للأفواه المفتوحة أحج، وهي من أقصى الغبن إلى دمشق، والنخل المغرب عني تحاصره الخطب فلا يجج، ينحني خشية وأراه للبرد للصقيع للريح الغريبة دون ما فج. وأنا يا وجه جدي المشطب بالأوراق الرسمية ألملم ما تبقى لي من جسدي وأعج، أليس لهذا الموج المرتد رد؟ فلماذا يا وطني الواسع كقلبي ترفل في عباءات التيه، وأنت واضع فينا ساطع كالنجمات ومتألق بأيدينا؟ لماذا يا وطني لا يجيء الشد الذي له مد، وأنا قمرك المتعب المتعب حتى السخط، حد السخط من لبنان إلى يثرب؟ تجتاحني رائحة اللحم في قمامات المترفين بالوراثة، بالنهب يا رب. هذا جرحي يمتد يشتد، وصدر الخطب المنمق السرد ما زالت تقول موجتها وتكسب. وها إني هنا يا رفاقي على ضفاف الحزن أمشي وحيدا، ألملم ما تبقى لي من جسدي، أغازل طيف الوقار والرهبة الكبرى علها تحن. وربما غدا يستفيق هذا الوطن الواسع كروحي فيراني أنا عبد الله المتفرد بحب التربة من أقصى الأقصى إلى جربه، ومن جربة إلى طارق، وقبله عقبة. كتبت 28/1989 من ديسمبر، محمد زراولة في كتابه ضفاف الحزن. محمد زراولة هو كاتب جزائري أبدع، كان يكتب للصمت وللحزن وللوطن، كان يعرف أن الذاكرة أوسع من فضاء الكلمات الممهورة بالغربة والانكسار. عندما اختار الكلمة اختار البحث عن مكان تحت شمس الإبداع الصادق. نلتقي معكم مستمعي الأكارم في جلسة أخرى من برنامجكم الليلي تأخر الليل. تحية لمن رافقني في هذا الإبداع الفني وفي هذه الفواصل المختارة، كل من الزميلين سند البكاي وحميدة مسعود. كنت معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة من برنامج تأخر الليل، الشيخ المهدي. طابت جلستكم وليلتكم هادئة، وإلى اللقاء. تأخر الليل، برنامج ليلي ساهر، يأتيكم في مثل هذه الأوقات. في محاولة للولوج إلى خواطر المستمع الكريم، إذا جن ليلي أهام قلبي بذكركم، أنوح كما ناح الحمام المطوق.